لعنة الداعي للدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في الفصل الثالث من كتاب الطلاق في ذات الشهور، والمراد من قول المصنف في ذات الشهور وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، هذا هو المراد من ذات الشهور. هذه كيف تعتد إذا طلقت؟ قال: تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة، أما إذا كانت أمة فكم؟ أحسنت. وفي اليائسة والتي لم تبلغ روايتان، إحداهما إنهما تعتدان بثلاثة أشهر والأخرى لا عدة عليهما وهي الأشهار، وهي الأشهار. فإذا اليائسة لا عدة عليها ولا التي لم تبلغ، وحد اليأس أن تبلغ 50 سنة. إذا بلغت المرأة 50 سنة فإنها قد وصلت إلى سن اليأس، فحينئذ إذا طلقت لا عدة عليها. وقيل في القرشية والنبطية 60 سنة. ولو كان مثلها تحيض، أي في سنها تحيض ولكن لم تحض، اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا، وهذه تراعي الشهور والحيض، تراعي الشهور والحيض. المراد إن مع سبق الأشهر بغير حيض أصلا تعتد بالأشهر، ومع مضي ثلاثة أطهار قبل مضي ثلاثة أشهر خالية من الحيض تعتد بالأطهار. فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العدة، وكذا إن سبقت الشهور. صار واضح؟ أما لو رأت في الثالث حيضا، يعني في الطهر الثالث، في القرء الثالث، في الشهر الثالث رأت حيضا وتأخرت الثانية أو الثالثة، يعني تأخرت الدورة في الثانية أو الثالثة، صبرت 9 أشهر. ليش؟ يقول احتمال الحمل، احتمال الحمل، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر. بعد 9؟ إيه. صار واضح ولا لا؟ وهي أطول عدة. إيه، وهي أطول عدة. وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر، والآن تقريبا 9 أشهر بعدين 3 أشهر سنة. رواية عمار لا، تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر، ما تصبر 9 أشهر. ونزلها الشيخ في النهاية على احتباس الدم الثالث، وهو تحكم، أي قول بلا دليل. ولو رأت الدم مرة واحدة فقط ثم بلغت اليأس، كان عمرها 49 سنة و11 شهر و29 يوم، ما كانت 50، رأت الدم بعد الطلاق، رأت الدم. قال ولو رأت الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين، أكملت العدة بشهرين، بشهرين غير الشهر الذي رأت فيه الدم. ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها، يعني هل هو دم حيض أم دم استحاضة، هي معنى الاشتباه، رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واحتدت به. ولو لم تكن لها عادة اعتبرت صفة الدم، يعني رجعت إلى التمييز واعتدت بثلاثة أقراء، ولو اشتبها رجعت إلى عادة أمثالها، ولو اختلفنا اعتدت بالأشهر، ولو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة أشهر اعتدت بالأشهر. صار واضح لو لا؟ ومتى طلقت في أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر أهلة، ولو طلقت في أثنائه اعتدت بهلالين يعني بشهرين، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول، وقيل تكمل 30 وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده. تفريع: لو ارتابت بالحمل، وطبعا المراد من الارتياب بالحمل يعني يحصل بوجود علامة تفيد الظن به كثقل وحركة وغيرها مما تشعر الحامل به عند الحمل، لكن مو معلوم ان هذا حمل ام لا، فارتابت. ولو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة والنكاح بعد ثلاثة الاشهر شعرت بما تشعر به الحامل فارتابت بالحمل، لم يبطل شنو النكاح، لم يبطل النكاح. وكذا لو حدثت الريبة بالحمل بعد العدة وقبل النكاح. واما لو ارتابت به يعني بالحمل قبل انقضاء العدة لم تنكح، يعني شنو لم تنكح؟ يعني اي نعم لا تنكح زوجا اخر. ولو انقضت العدة، ولو انقضت العدة لانها مسترابة هذه، ولو قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا. وعلى التقديرات لو ظهر حمل بطل النكاح الثاني لتحقق وقوعه في العدة. الفصل الرابع في الحامل وهي تعتد في الطلاق بوضعه. فإذا وضعت تكون قد خرجت من العدة وهي تعتد في الطلاق بوضعه، ولو بعد الطلاق بلا فاصل. يعني شو؟ يعني طلقها وهي حامل، سمعت ان زوجها قد طلقها فوضعت، نقول انقضت عدتها. يعني حتى لو كان يوما، حتى ولو بدون فاصل، لو جاء قال طالق في وضعت. نعم قال سواء كان تاما او غير تام، ولو كان علقة بعد ان يتحقق انه حمل ولا عبرة بما يشك فيه. ولو طلقت فادعت الحمل قالت انها حامل، صبر عليها اقصى الحمل وهي 9 أشهر ثم لا يقبل دعواها، وفي رواية سنة وليست مشهورة، ولو كان حملها اثنين بانت بالاول ولم تنكح الا بعد وضع الاخير فواضح. والاشباه انها لا تدين الا بوضع الجميع. ولو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات في العدة استأنف عدة الوفاة ولو كان بائنا اقتصر على تمام عدة الطلاق. فروع: الاول لو حملت من زنا، والعياذ بالله مستجاب الله، لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج، طلقها الزوج، اعتدت بالاشهر لا بالوضع، اعتدت بالاشهر لا بالوضع. ليش؟ ان حملها نزيل. لكن ليس معلوما ان هذا الجنين من مائه او من ماء الزاني فيلحق به، لكن بالنسبة الى العدة ما يمكن ان نقول من الوضع، وانما تعتد شنو بالاشهر. ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج اعتدت بالوضع من الواطئ لان عدة الحمل لا تقبل التأخير، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع. الثاني: اذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق واختلف في زمان الوضع كان القول قولها، لانه اختلاف في الولادة وهي فعلها، ولادة فعلها. ولو اتفق في زمان الوضع واختلف في زمان الطلاق فالقول قوله، لانه اختلاف في فعله، وفي المسألتين اشكال. لماذا قال؟ لان الاصل عدم الطلاق وعدم الوضع، فالقول قول من ينكرهما. الثالث: لو اقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد بستة اشهر فصاعدا منذ طلقها، قيل لا يلحق به، والاشبه الحاقه ما لم يتجاوز اقصى الحمل. وهي مرت علينا المسألة هذه اذا تذكرونها، بالنسبة الى الحاق الولد بالاول او بالثاني، مثلا زوج الاول او زوج الثاني، تذكرونها اللغة. الفصل الخامس في عدة الوفاة. قال: تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح 4 أشهر و10، نعم، إذا كانت حائلا، يعني ماذا حائلا؟ غير حامل، صغيرة كانت أو كبيرة، بالغا كان زوجها أو لم يكن، دخل بها أو لم يدخل، وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر لأنه نهاية اليوم، اليوم العاشر تبين عند الغروب لأنه نهاية اليوم العاشر. دخلنا في اليوم الذي بعد العاشر. ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين، يعني شلون أبعد الأجلين؟ يعني بمدة الحمل، أقصى مدة، يا أنها تعتاد بأقصى مدة الحمل أو أنها 4 أشهر و10 أيام. يعني لو وضعت بعد شهرين فعليها أن تكمل شهرين وعشرة أيام، لكن لو أنها لا توها بداية الحمل ما يصير تعتاد ب4 أشهر و10 أيام، وإنما تعتاد بأقصى مدة الحمل. فلو وضعت قبل استكمال 4 أشهر و10 أيام صبرت إلى انقضائها، فواضح. ويلزم المتوفى عنها زوجها الحداد، الحداد واجب عليها، وهو يعني تفسير للحداد وبيان للحداد، ما المراد من الحداد؟ وهو ترك ما فيه زينة من الثياب والأدهان، يعني أن لا تلبس الثياب التي هي في نظر العرف ثياب زينة حتى لو كانت سوداء، إذا كانت مفصلة بحيث أنها تستعمل كثياب زينة لا تلبسها. وهو ترك ما فيه زينة من الثياب والأدهان، المقصود بهما الزينة والطيب. ولا بأس بالثوب الأسود والأزرق لبعده عن شبهة الزينة. وصحيح أن الأسود بعيد عن شبهة الزينة باعتبار ثياب الزينة وهي الثياب التي اعتاد الناس على لبسها في الأفراح والتزين بها في الأفراح، سواء كانت عيد أو كانت زواج أو إلى غير ذلك. لكن نقول قد يفصل هذا الثوب الأسود بشكل مبهر بحيث أنه يجعل المرأة في حالة من الجمال إذا لبسته. يوجد هذا لو ما يوجد؟ احنا نقول المراد من يعني في ترك ثياب الزينة حتى لو كانت الزينة من حيث تفصيلها الثوب فقط اللون وليس الثياب انما في شكل. ايه نعم نعم نعم. وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة والمسلمة والدنية، وفي الأنة تردد أظهره لا حداد عليها. ولا يلزم الحداد المطلقة بائنة كانت أو رجعية، ما يلزم الحداد لأنها خرجت الرجعية لأنها في عدة الطلاق، في عدة الطلاق فهي عندها عدة فلا تلزم بعدة أخرى. ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة، المرأة وطئت بعقد الشبهة ثم مات، اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو حاملا، وكان الحكم للوطء لا للعقد إذ ليست زوجة، هذه مو زوجة. تفريعا، لو كان له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها، نعم قال واحدة من زوجاتي طالق، فإن قلنا التعيين شرط فلا طلاق، وإن لم نشترط ومات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتدال بعدة الوفاة تغليبا لجانب الاحتياط، دخل بهن أو لم يدخل. ولو كنا حوامل اعتددنا بأبعد الأجلين، يعني إذا كان أبعد الأجلين هو عدة الوفاة تعتد بعدة الوفاة، إذا كان أبعد الأجلين هو الحمل تعتد بعدة الحمل. وكذا لو طلق إحداهن بائنا ومات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتدال بعدة الوفاة. ولو عين قبل الموت، يعني قبل الموت عين المطلقة، انصرف إلى المعينة وتعتل من حين الطلاق لا من حين الوفاة، تعتل من حين الطلاق لا من حين الوفاة. تخمين في الحال الإصلاح، مثلا الواحد يشوف أن الزوجة دائما في شيء جامعة، دائما يقول أنا بخلص، ما نقدر نقول أن هذه بينة شرعية ولكن قرينة، يمكن أن نستفاد منها أنها قرينة، على قرينة احتمالية أن هذه هي المطلقة، لأن أكثر ما يكون الشجار بينه وبينها وكذا. لكن هل يعتمد عليها؟ لا ما يعتمد عليها إلا ببينة شرعية. قال والمفقود، يعني وصلنا، ولو كان رجعيا اعتدت عدة الوفاة من حين الوفاة. والمفقود إن عرف خبره أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لها. إذا وجد من ينفق عليها فلا خيار لها في الطلاق. ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها فإن صبرت فلا بحث فهو لها الأجر والثواب إن شاء الله. وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها 4 سنين وفحص عنه. فإن عرف خبره صبرت. وعلى الإمام أن ماذا ينفق عليها من بيت المال. وإن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج. فلو جاء زوجها وقد خرجت من العدة ونكحت فلا سبيل له عليها. مع الحكم الشرعي ببينونتها من يعني 4 سنين و4 شهور 10 ايام. وان جاء وهي في العدة فهو املك بها لان الحكم اعتدادها كان مبنيا على الظاهر وقد تبين خلافه واقعا. وان خرجت من العدة ولم تتزوج فيه روايتان اشهرهما انه لا سبيل له عليها. فروع: الاول لو نكحت بعد العدة. نكحت يعني تزوجت زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره القرآن. لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج كان العقل الثاني صحيحا ولا عدة، سواء كان موته قبل العدة او معها او بعدها. ليش؟ لانها امتثلت بامر الله عز وجل، وبعد ان مضى عليها ما امرها الله سبحانه وتعالى به تزوجت. فعندما تزوجت تبين ان زوجها مات مثلا قبل زواجها مثلا بشهر، ما نقول تعفر الطلاق الثاني الزواج الثاني باطل ولا تحتل عدة الوفاة وبعدين نقول لا. قال: سواء كان موت قبل العدة او معها او بعدها، لان العقد الاول سقط اعتباره في نظر الشرع، فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته. الثاني: لا نفقة على الغائب في زمان العدة، ولو حضر قبل انقضائها نظرا الى حكم الحاكم بالفرقة وفيه تردد. الثالث: لو طلقها الزوج او ظاهرها وانفق في زمان العدة صح لان العصمة باقية. ولو اتفق بعد العدة لم يقع. لماذا؟ قال: انقطاع العصمة. الرابع: اذا اتت بولد بعد مضي 6 اشهر من دخول الثاني لحق به. ولو ادعى الاول وذكر انه وطأها سرا لم يلتفت الى دعواه. وقال الشيخ: يقرأ بينهما وهو بعيد. الخامس: لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة، لأن خلاص صارت أجنبية، وكذا لا ترثه. والتردد لو مات أحدهما في العدة. والأشبه الإرث. الفصل السادس يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.